أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن المستظهر من أخبار من بلغ هل هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة أم هو الاحتمال الثالث. قلنا إنه في خصوص الاحتمال الثالث ذكر الأعلام، يعني جملة من الأعلام ذكرنا أسماءهم في البحث السابق، هؤلاء فندوا وأبطلوا الاحتمال الثالث وقالوا إن هذا الاحتمال مخالف لظاهر أخبار من بلغ، لأن الاحتمال الثالث كان يقول إن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية لكل خبر ولو ضعيف. من بلغه ثواب على عملين فعمله كان له ذلك، هذه الأخبار تدل على أن في خصوص باب المستحبات مطلق الخبر، مطلق البلوغ، أن يبلغ المكلف يبلغه أن هذا العمل مستحب ولو كان هذا البلوغ من قبل شخص غير ثقة، من قبل شخص ضعيف لم تثبت وثاقته، لم تتوفر شروط حجية خبر الواحد فيه. هذا في باب المستحبات حجة هذا الخبر، هذا الاحتمال الثالث. الأعلام قالوا إن هذا الاحتمال خلاف ظاهري أخبار من بلغ، لأن في بعض أخبار من بلغ يوجد ذيل، والذيل هو أنه يقول من بلغه ثواب على شيء فعمله كان له ذلك وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، يعني حتى وإن لم يكن هذا الخبر مطابقا للواقع، هذا الخبر الذي بلغ المكلف بلغه أن هذا العمل مستحب وفيه ثواب يعطى هذا الثواب وإن لم يكن هذا الخبر مطابقا للواقع، يعني كاذبا وإن لم يكن مطابقا للواقع. هذا وإن لم يكن مطابقا للواقع هذا معناه أنه يفترض مخالفة هذا الخبر للواقع، هذا الافتراض لا يناسب جعل الحجية. لو كانت أخبار من بلغ بصدد جعل الحجية للخبر البالغ لما كان يناسب أن يقول أن هذا الخبر حجة ولو لم يكن شنو مطابقا للواقع، هاي ولو لم يكن يخرب الحجية، لأن معنى جعل الحجية إعطاء الكاشفية للخبر عن الواقع، معنى جعل الحجية إلغاء احتمال مخالفة الخبر للواقع، إلغاء هذا الاحتمال. كيف هو يصرح بهذا الاحتمال؟ يقول وإن كان رسول الله لم يقله، هذا ادعاء، ادعاء أن يعني افتراض أن هذا الخبر مخالف للواقع، هذا لا يناسب جعل الحجية، لأن مقام جعل الحجية هو مقام ماذا؟ مقام ادعاء أن هذا الخبر مطابق للواقع، أن مفاد هذا الخبر ثابت في الواقع ادعاء، مثل خبر الثقة في أدلة حجية خبر الثقة ماذا يقول؟ يقول هذا الخبر الذي يأتيك من قبل الثقة هذا كاشف عن الواقع، أنا ألغيت احتمال مخالفة هذا الخبر للواقع، بل يوجد احتمال مخالفته للواقع لكن أنا ألغيت، أنا الشارع ألغيت احتمال مخالفة هذا الخبر للواقع، هذا معنى جعل الحجية، إلغاء احتمال الخلاف وادعاء أن هذا الذي بلغك مطابق للواقع. خب هذا الادعاء يتنافى مع أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. هذا ما قاله الأعلام بعد أن وجهنا طبعا كلامهم كما تقدم، لكن قلنا أن هذا لا يدفع الاحتمال الثالث بحذافيره، هذا يدفع الاحتمال الثالث فيما لو قلنا أن الاحتمال الثالث في مفاد أخبار من بلغ عبارة عن جعل الحجية كما قلنا الآن. بل لو كان السلام عليكم مفاد أخبار من بلغ عبارة عن جعل الحجية للخبر الضعيف لكان إشكال الأعلام في محله، أن جعل الحجية لا يتناسب مع هذا الذيل مع قوله وإن كان رسول الله لم يقله. لكننا قلنا إن الاحتمال الثالث له شكل آخر سبق أن ذكرناه في بداية البحث عندما استعرضنا الاحتمالات الثبوتية التي تتصور بدوا في مفاد أخبار من بلغ ووصلنا إلى الاحتمال الثالث. هناك ذكرنا شكلين للاحتمال الثالث، أحدهما كان هذا يعني جعل الحجية، شكل آخر كان عبارة عن أن يقال إن أخبار من بلغ تجعل حكما ظاهريا. هذا الحكم الظاهري ليس عبارة عن الحجية، نعم الحجية حكم ظاهري، لكن لا، تجعل أخبار من بلغ حكما ظاهريا، وهذا الحكم الظاهري عبارة عن استحباب الاحتياط في موارد الشك في أن العمل مستحب أو لا، ويأتي خبر ويدل على استحبابه وهذا الخبر ضعيف. هنا الشارع جعل حكما ظاهريا في موارد شك من هذا القبيل، وهذا الحكم الظاهري عبارة عن استحباب الاتيان بهذا العمل. كيف مثلا لو قلنا بأصالة الاحتياط في الشبهات الوجوبية والتحريمية كما يقول الأخباريون هناك، كيف يجعل الشارع بناء على مبناهم يجعل الشارع أصالة الاحتياط؟ أصالة الاحتياط حكم ظاهري يجعله الشارع في موارد شك في الشبهات الوجوبية والتحريمية. قال كل عمل شككت في أنه واجب أو حرام فيجب عليك الاحتياط. مثلا لو قبلنا أدلة الاحتياط، لو قبلنا كلام الأخباريين، أو كل عمل شككت أنه حرام أو لا يجب عليك الاحتياط، كيف أن وجوب الاحتياط بناء على القول بأصالة الاحتياط حكم ظاهري جعل لموارد الشك؟ هنا أيضا يقال أنه يحتمل أن تكون أخبار من بلغ تدل على جعل حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري اسمه لا وجوب الاحتياط، استحباب الاحتياط في موارد الشك. شك في ماذا؟ شك في أن هذا العمل مستحب أو لا، ويأتي خبر ضعيف يدل على استحبابه. في هكذا موارد الشارع جعل حكما ظاهريا اسمه استحباب الاحتياط. لو بنينا على الاحتمال الثالث بهذا الشكل لا يأتي حينئذ إشكال الأعلام. الإشكال الذي ذكره الأعلام إنما يأتي على احتمال أن تكون أخبار من بلغ دالة على الحجية، هناك الإشكال يجي، لأن الحجية ما يتناسب ما تتناسب مع قوله وإن كان رسول الله لم يقله. لكن لو لم تكن أخبار من بلغ تدل على الحجية، بل أفرضوا تدل على جعل هذا الاستحباب استحباب الاحتياط هذا الحكم الظاهري، حينئذ لا يأتي الإشكال. لماذا؟ لأن إشكالهم كان يقول أن فرض عدم مطابقة البلوغ للواقع في قوله وإن كان رسول الله لم يقله، هذا الفرض يتنافى يتنافى مع ماذا؟ مع جعل الحجية طبعا والكاشفية للمرور، لكنه لا يتنافى مع جعل استحباب الاحتياط ظاهرا. لو قلنا بأن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب استحباب الاحتياط بوصفه حكما ظاهريا في موارد الشك، لا يتنافى هذا مع هذا الذيل، وهو أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله، فإن الحكم الظاهري هو هذا أصلا. الحكم الظاهري هو إنما يجعل في موارد الشك وإن لم يكن مطابقا مع الواقع، هذا معنى الحكم الظاهري. لو قلنا إن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب بوصفه حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري يكون حاله حال سائر الأحكام الظاهرية. كيف أننا نقول في سائر الأحكام الظاهرية أنها مجعولة بنكتة حفظ ماذا؟ مجعولة بغرض وبنكتة وبهدف حفظ الأحكام الواقعية. يعني كما قلنا في البحث السابق، الشارع أحصى الموارد التي يشك المكلف في عمل ما أنه مستحب أو لا، أفرضوا رآها 100 مورد مثلا من باب المثال، أحصى بعلمه الذي يحيط بكل شيء، أحاط بهذه الموارد فرآها 100 مورد يشك المكلف فيها في أن هذا العمل مستحب أو لا، ذاك العمل مستحب أو لا، ذاك العمل 100 مورد، ورأى أن في هذه المئة يوجد 50 مستحب واقعي لا يعلمها المكلف، يشك بس مستحب واقعي، أكو 50 مستحب واقعي في ضمن هذه المئة لا يدري بها المكلف، وأكو 50 مورد لا هو مو مستحب واقعي مباح، كل المئة يشك فيها المكلف أنه مستحب أو لا في كل المئة باعتبار لا يعلم الغيب المكلف يشك. فالمولى لأجل أن يحفظ تلك 50 مستحب الواقعي الموجودة ضمن هذه المئة لكي يحفظها باعتبار أنه كان يهتم بملاكاتها اهتماما بالغا ويريد أن يحافظ عليها ما تضيع، كان يريد أن لا تضيع هذه، لكي يحفظ ويضمن الحفاظ على هذه 50 جعل على هذا المكلف الجاهل الشاك جعل حكما ظاهريا اسمه ماذا؟ استحباب الاحتياط. قال له في كل المئة أنت احتاط، ائت بهذا لك العمل الذي تشك أنه مستحب أو لا، ائت به. لماذا قال هذا الكلام ائت به؟ لا لأن ذاك العمل الذي يشك المكلف في مورد ما أنه مستحب أو لا، ذاك العمل مستحب واقعي، لا، لأنه أراد المولى بهذا الحكم الظاهري أن يحافظ على المستحبات 50 الواقعية الموجودة ضمن هذه الموارد، ماكو طريق آخر للحفاظ عليها غير أن يحكم ظاهرا باستحباب الاحتياط. فلأجل حفظ تلك المستحبات الواقعية جعل هذا الاستحباب الظاهري، هذا حكم ظاهري. خب إذا كان هكذا، خب من المعقول أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. ليش؟ لأنه من المعقول أن المولى يقول إذا بلغك استحباب عمل والثواب عليه فأنت احتط وائت بذاك العمل، فقد جعلت الاستحباب لذاك العمل ظاهرا وإن لم يكن شنو مستحبا واقعا. هذا كلش معقول أن يقوله الشارع، وإن لم يكن هذا العمل اللي تشك أنت في هذا المورد أو في ذاك المورد تشك أنه مستحب، وإن لم يكن هذا بالذات مستحبا واقعا، لكن أنا جعلت الاستحباب له ليش؟ لكي أحفظ 50 مستحبات الواقعية الموجودة ضمن المئة، قد يكون هذا العمل الذي أنت الآن تشك به مو ضمن الخمسين المستحب الواقعي، ضمن الخمسين مباح، يعني مو مستحب هو واقعا، قد يكون هكذا، لكن أنا جعلت الاستحباب لهذا العمل ظاهرا وإن لم يكن هو مستحبا واقعا بل كان مباحا واقعا، جعلت الاستحباب له لكي أضمن ماذا؟ أضمن الحفاظ على المستحبات الخمسين الواقعية الموجودة ضمن هذه المئة. هذا كلش معقول أن يقوله، يعني هذا الذيل يتناسب جدا مع هذا التفسير، مع هذا الاحتمال الذي نحتمله. نعم الذيل لا يتناسب مع جعل الحجية كما قال الأعلام، لكن مع جعل حكم ظاهري من هذا القبيل الذيل لا يتنافى. والعرف أيضا، يعني لا العقل يرى محذورا في ذلك ولا العرف، العرف أيضا يتقبل مثل هذا الكلام ويفهمه ولا يرى أي تناف بين جعل الحكم الظاهري عند بلوغ الاستحباب بهذا النحو من الحكم الظاهري الذي قلناه وبين قوله وإن كان رسول الله لم يقله، يعني فرض عدم مطابقة البلوغ للواقع. ليش؟ لأن هذا النحو الذي ذكرناه ليس فيه ادعاء أن هذا الذي بلغك مطابق للواقع، ما بيدعاء. لو كانت أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية، جعل الحجية يتضمن ادعاء ماذا؟ مطابقة الخبر للواقع، يتضمن هذا الادعاء. من يجعل الحجية يعني يقول لك أنت قول هذا مطابق للواقع، أنت اللي تشكك فيه، هذا معنى جعل الحجية، هذا كاشف عن الواقع، إلغي احتمال الخلاف، لا تقول هذا مخالف للواقع، لا تفترض مخالفته للواقع، هذا الافتراض ألغيه، هذا الاحتمال ألغيه، هذا مقام جعل الحجية. في جعل الحجية يدعى مطابقة الخبر للواقع، فما دام يدعى مطابقة الخبر للواقع إذن يتنافى أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله، ما ينسجم. هذا في جعل الحجية. لكن في جعل هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري الذي قلنا وهو استحباب الاحتياط، هذا لا يستبطن ادعاء كاشفية هذا للواقع، ما يستبطن أنه يدعي أن هذا العمل مستحب واقعا، بالعكس هو يقول لك هذا العمل حتى إذا مو مستحب واقعا مباح واقعا، لكن بما أنه في ضمن دائرة المشكوكات مالتك التي يوجد فيها مستحبات واقعية وأنا لكي أحافظ عليها جعلت هذا العمل مستحبا ظاهرا لكي أضمن الحفاظ على تلك، فما يتنافى مع قوله وإن كان رسول الله لم يقله. إذن فالإشكال الذي ذكره الأعلام من قبيل المحقق النائيني، المحقق العراقي، السيد الأستاذ الخوئي وجملة من الأعلام اللي ذكرنا أسماءهم ذاك اليوم، هذا الإشكال إنما يبطل النحو الأول من نحوي الاحتمال الثالث وهو جعل الحجية، لكنه لا يبطل النحو الثاني من نحوي الاحتمال الثالث وهو جعل الاستحباب الظاهري لكل عمل يشك في استحبابه ويأتي خبر ولو ضعيف يدل على استحبابه. كل عمل من هذا القبيل جعل بشأنه حكم ظاهري وهو الاستحباب. يعني هم لم يتصوروا هذا النحو الآخر بالاحتمال الثالث، لم يتصوروا غير جعل الحجية، لكن الاحتمال الثالث هو في الواقع عبارة عن مطلب كلي مو مختص بجعل الحجية. الاحتمال الثالث عبارة عن جعل حكم ظاهري في مقابل الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول أخبار من بلغ تدل على جعل حكم واقعي مو ظاهري، حكم واقعي استحبابي للعمل بعنوانه الثانوي، عنوان ما بلغ الثواب عليه، حكم واقعي استحباب العمل بعنوانه الثانوي، هذا حكم واقعي بناء على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في مقابل الاحتمال يقول لا، أخبار من بلغ تدل على جعل حكم ظاهري مو حكم واقعي، والحكم الظاهري أحد أشكاله جعل الحجية، شكله الآخر هذا الذي قلناه، هذا هم حكم ظاهري. من الممكن أن تكون أخبار من بلغ، هذا محتمل، فإشكالهم إنما يبطل ذاك النحو لا هذا. وبهذا البيان اتضح أنه لا وجه لما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في تقريرات بحث سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه في كتابه بحوث في علم الأصول. هناك ذكر ما نصه هذا، قال التعبير بقوله وإن كان رسول الله لم يقله، هذا التعبير لا يناسب عرفا نكتة جعل الحكم الظاهري التي هي يعني النكتة عبارة عن التحفظ على الملاكات الواقعية، كأنه يريد أن يشكل على هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو أنه هذا الذيل وإن كان رسول الله لم يقله هذا لا يناسب عرفا أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل حكم ظاهري، لأن نكتة جعل الحكم الظاهري عبارة عن التحفظ على الملاكات الواقعية، وهذا الذيل لا يتناسب مع هذه النكتة. هذا نص عبارته لا أزيد ولا أقل، بحوث في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 123 بالهامش طبعا. عنوان بين ليش دعوة نفس النقطة اللي فاهمينها الأحلام على نفس على نفس مبانيهم، يعني مو على مباني سيفين. لا هو جاء يقول نكتة جعل الحكم الظاهري التي هي عبارة عن التحفظ على الملاكات الواقعية. إيه وما استجست إلى شيء التحفظ بالحق. أنا هم كاتب نحن لم نعرف، وهو حفظه الله أيضا لم يبين أنه ما هو وجه عدم المناسبة عرفا. صفحة 123 ليش ما يناسب؟ بالعكس قلنا نكتة جعل الحكم الظاهري التي هي عبارة عن الحفظ على الأحكام الواقعية وملاكاتها، هذه النكتة تنسجم مع أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. كلش تنسجم البيان اللي بينته. كيف يقول ذلك؟ يقول التعبير بقوله وإن كان رسول الله لم يقله هذا لا يناسب عرفا نكتة جعل الحكم الظاهري. شنو هي النكتة؟ التي هي عبارة عن التحفظ على الملاكات الواقعية. وما يبين شنو وجه عدم المناسبة عرفا. ونحن عرفنا أن هذا النحو من الحكم الظاهري الذي ذكرناه اليوم غير جعل الحجية، هذا الثاني اللي هذا ليس فيه ادعاء الكاشفية، ادعاء المطابقة للواقع حتى يكون غير مناسب عرفا مع الذيل، ما به ادعاء الكاشفية. لو كان فيه ادعاء الكاشفية والمطابقة للواقع، نعم ادعاء الكاشفية والمطابقة للواقع لا يناسب عرفا أن يقول شنو؟ يقول وإن كان رسول الله لم يقول. لكن هذا الحكم الظاهري الذي ذكرناه اليوم ليس فيه يعني جعله من قبل الشارع ليس فيه ادعاء أن هذا مطابق للواقع، يقول هذا جعلته مستحبا ظاهرا، ما يقول أن هذا مطابق للواقع، يقول هذا مستحب ظاهرا. ليش جعل هذا الاستحباب؟ لأجل أن يحفظ تلك الخمسين مستحبة الواقعية كما قلنا، حتى إذا هذا مو مستحب مثل سائر موارد الأحكام الظاهرية. لو قلنا بأصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية كما يقول الأخباريون، قلنا أن كل عمل يشك المكلف في حرمته يجب عليه أن يحتاط، ما هو تفسير هذا الاحتياط؟ تفسير هذا الوجوب وجوب الاحتياط هو أنه حكم ظاهري جعله الشارع. لماذا جعله؟ لأن هذا العمل بالذات الذي أنا أشك أنه حرام أو لا، هذا حرام بالذات؟ لا، قد يكون هذا العمل بالذات مو حرام، هذا مباح، لكن الشارع رأى أن الموارد والشبهات التي أنا أشك في حرمتي في حرمتها هذه الموارد 1000 مورد وفي هذه 1000 يوجد 100 مورد حرام واقعي و900 مورد مباح. اختلط الأمر على المكلف الحابل والنابل ما يدري 50 100 حرام الواقعي مع 900 مباح الواقعي اختلط. فالشارع كان يهتم بال100 حرام الواقعي يهتم اهتماما بالغا يريد أن لا يتورط المكلف في تلك 100 الحرام الواقعي. كيف يضمن الحفاظ على ملاكات تلك المحرمات 100 الواقعية؟ ما هو الطريق؟ أنتم بينوا طريق للشارع لكي يضمن حفظ المكلف عن الوقوع في 100 حرام الواقعي الموجودة ضمن 1000. أن يجعل وجوب الاحتياط في كل 1000. يقول للمكلف في كل 1000 مورد التحتاط اجتنب. هذا الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط جاء لا لأجل أن كل عمل تشك في حرمته هو حرام واقعي. ما جاء يدعي أن هذا حرام واقعي، بالعكس يقول لك أنا حرمت عليك هذا، لكن لماذا حرمت؟ لنكتة الحفظ على المحافظة على 100 حرام الواقعي. سيدنا عفوا، ملاكات الحرمة فوق أهم من ملاكات الاستحباب، مع ذلك جاء هذا اللسان وإن لم يقوله رسول الله. طب هذا اللسان لماذا لم يأتي في المحرم في المحرم المشكوك في الواجب المشكوك؟ أيوة. وإن لم يقوله رسول الله هذا اللسان. إيه. طب ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الاستحباب. هذا اللسان لماذا لم يأتي هناك في الأسئلة الحرمة في حكم الله؟ أولا احنا قبلان لسنا من الأخباريين، احنا قلنا نقول بأصالة الاحتياط، مثلت أنا أقول لو قلت لو قلنا بأصالة الاحتياط، احنا أصالة البراءة يعني الأصوليون يقولون بأصالة البراءة في الشبهات، شبهات تحريمية أو وجوبية ماكو فرق، هذا أخباريين. لا أنا لديت أذكر مثال لحكم الظاهري في سائر الموارد، في سائر الموارد تعال الحكم ظاهر اللي احنا نقبله البراءة، مو براءة نقبلها. الشارع قال كل شيء تشك انه حرام او مباح براءة، مو شيء يعني قول مو مباح قول مو حرام. خب هذا الحكم بالبراءة الحكم بالحلية حكم ظاهري، أليس كذلك؟ ما هو تفسير هذا الحكم الظاهري؟ نفس هذا التفسير، ان الشارع رأى بعلمه المحيط بكل شيء رأى أن الموارد التي يشك المكلف في أن هذا العمل مباح أو حرام 100 مورد أو 1000 مورد، ورأى أنه في هذه 1000 مورد توجد مباحات واقعية 100 أكثر أقل في ضمن هذه 1000 توجد مباحات واقعية، والمولى يهتم بملاكات هذه المباحات الواقعية، يهتم بملاكاتها. ملاكاتها ما هي؟ هي مباحات اقتضائية، يعني يريد أنان إطلاق أنان المكلف فيها، يريد المولى يهتم بأن يكون المكلف مطلق العنان في هذه 100، لا يكون عليه إلزام من قبل المولى أنه سوي أو لا تسوي، يريد مطلق، يريد حر، المولى يريد حريته في هذه 100 مورد. كيف يضمن حريته في ضمن هذه 100؟ كيف يضمن حريته في هذه 100؟ بأن يجعل له البراءة في كل 1000، لكي يضمن إطلاق عنان المكلف في 100 مباح الواقعية الموجودة ضمن 1000 مورد، لكي يضمن الحفاظ على إطلاق عنان المكلف في تلك، يجعل هذا الحكم الظاهري بالبراءة في كل 1000. ليش؟ لأن إذا قال أنت احتاط في كل 1000 معناه أنه سلب حريته حتى في 100 مباح الواقعية، مع أنه هو يهتم بحفظ بإطلاق عنانه في هذه 100، يريد حر في هذه 100، ما يريد مكبل ومقيد بإلزام المولوية من فوق رأسه مثلا. المولى يريد حرية المكلف في هذه 100 مباح الواقعية، كيف يضمن حريته وإطلاق عنانه في هذه؟ لا طريقة إلا والعبد هو مو يعلم الغيب، مو مثل المولى حتى يعلم الغيب يقدر يميز المئة مباح الواقعية شنو هن والتسعمية حرام شنو هن، ما يقدر يميز، مختلطة عليه. كيف يضمن المولى الحفاظ على حريته وإطلاق عنانه في هذه المئة المباح الواقعية الموجودة في هذه الألف مورد؟ لا طريقة إلا بأن يجعل المولى حكما ظاهريا اسمه أصالة البراءة أو أصالة الحلية، يقول لك كل ما شككت في أنه مباح أو حرام فهو لك مباح، هذا حكم ظاهر. هذا تفسيرنا في كل موارد الأحكام الظاهرية، مو بس هذا، براءة براءة، حجية خبر الثقة، حجية أي أمارة من الأمارات، الاستصحاب غير الاستصحاب، كل الأحكام الظاهرية من الأمارات والأصول كلها مجعولة لحفظ ملاكات الأحكام الواقعية. هذه هي النكتة أساسا في جعل الأحكام الظاهرية، وهذه النكتة هي التي حسب الظاهر هي التي يشير إليها السيد الهاشمي، يقول نكتة جعل الحكم الظاهري التي هي عبارة عن التحفظ على الملاكات الواقعية. خب إذا كانت النكتة عبارة عن التحفظ على الملاكات الواقعية، بلي نحن نقبل، لكن كيف هذا الذيل لا يناسب عرفا مع هذه النكتة؟ ما لم يبين النكتة مبنية على شك الحكم الواقعي، يعني الحكم الظاهري ملاكه شك الحكم الواقعي، والذيل ينفي هذا الشك وإنما يجزم بأنه وإن لم يقل، فعدم الانسجام لعله عدم الانسجام بسبب هذا. ليش؟ لا يوجد الذيل، عندما الذيل يقول وإن لم يقل، وإن يعني يفترض، يفترض إحنا يعني الافتراض لا ينسجم مع الشك وإنما يجزم الاحتمال ينسجم مع الشك. الشك معناه أنه أنا أشك هذا مستحب واقعي أو لا، وإن لم يقل 50% أحتمل، هذا كلام دقيق، لكن وإن لم يقله إيه، وإن لم يقله يعني وإن لم يكن مستحبا واقعا، الخبر إجاك أن هذا العمل مستحب، الشارع أخبارنا بلغ تقول ائت بهذا العمل وأنا أعطيك هذا الثواب الذي بلغك حتى إذا كان شنو مو مستحب واقعا، وإن لم يكن رسول الله قاله، يعني وإن لم يكن هذا الاستحباب الذي بلغك مطابقا مع الشريعة مع قول رسول الله، لأن في بعض أخبارنا يقول من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، يعني يعطى ذاك الثواب وإن كان رسول الله لم يقله، يعني وإن كان ذاك العمل مو مستحب واقعي ولم يكن البلوغ مطابقا للواقع، وإن لم يكن مستحبا واقعا يعني هو مورد الشك بعد. فكل عمل أنت تشك أنه مستحب أو لا ويأتيك خبر يدل على استحبابه والثواب عليه، الشارع يريد أن يجعل هذا العمل مستحبا ظاهرا حكم ظاهري، ونكتة جعل هذا الاستحباب الظاهري ليس عبارة عن أنه لعل هذا العمل مستحب واقعا، لا، حتى إذا هذا العمل بالذات مو مستحب واقعا لكن جعل الاستحباب له حكما ظاهريا لأجل حفظ المستحبات الواقعية الأخرى الموجودة في دائرة شبهاتك أنت أيها المكلف. فكيف لا يناسب عرفان معه؟ ما أدري، لم يبين هو حفظه الله، وأنا هم لم أفهم شنو ما وجه عدم المناسبة. خب إذن إلى الآن لم يظهر لنا ما يفند ويبطل الاحتمال الثالث، لأن الإشكال الذي ذكره الأعلام أجبنا عليه كما عرفتم، فإلى الآن ما ظهر شيء يبطل الاحتمال الثالث، فلا بد من أن نلاحظ أنه هل توجد قرينة على احتمال آخر في أخبار من بلغ في قبال هذا الاحتمال الثالث، حتى نبطل بتلك القرينة نبطل هذا الاحتمال الثالث، أو لا توجد قرينة. هذا فيما يخص الاحتمال الثالث، هذا خلوه هسه نخليه على الشحن، قلت المعروف الاحتمال الثالث، لأن ما أبطل إلى الآن، يعني ما ذكر كلام يصح السكوت عليه ويصح الاعتماد عليه بشأن إبطال الاحتمال الثالث. مخالفة لظاهر أخبارنا البلاغ هذه مو مسلمة، لأن هذا الذيل بلي ما يتناسب مع شكل من الاحتمال الثالث، ويتناسب مع شكل آخر كما قلنا. وشيء آخر غير مخالفته ما ذكر. نأتي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ كان عبارة عن ماذا؟ كان يقول أن أخبار من بلغ تجعل حكما واقعيا لا حكما ظاهريا، تجعل حكما ظاهريا وهو عبارة عن استحباب ماذا؟ العمل الذي بلغ الثواب عليه بهذا العنوان، العمل بعنوانه الثانوي لا العمل بعنوانه الأولي. قد يكون العمل بما هو مو مستحب، لكن إذا بلغ الثواب عليه يجي هذا العنوان الثانوي. فأخبار من بلغ تريد أن تجعل الاستحباب للعمل بهذا العنوان الثانوي، استحباب واقعي مو حكم ظاهري بعد، لأن الأحكام المجعولة بالعناوين الثانوية أيضا أحكام واقعية مثل الأحكام المجعولة بالعناوين الأولية، مو أحكام ظاهرية. حكم واقعي للعمل بعنوانه الثانوي وهو عنوان ما بلغ الثواب عليه، وهذا الحكم هو الاستحباب، الاستحباب النفسي. خب هذا الاحتمال، هناك تقريبان لإثباته. التقريب الأول يثبت الجامع بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث، يثبت الجامع بينهما، ما يثبت خصوص الاحتمال الثاني، لا يثبت شيئا هو أعم من الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. هناك تقريب يثبت الجامع بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني عبارة عن الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث عبارة عن الاستحباب الظاهري للعمل بعنوانه الأولي. فهناك تقريب يثبت الجامع بين هذين الاحتمالين، وهناك تقريب يثبت خصوص الاحتمال الثاني، فلنذكرهما تباعا. أما التقريب الذي يثبت الجامع بين الاحتمالين فهو عبارة عن ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله كما في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 150، واحتمله أيضا المحقق العراقي رحمه الله كما في نهاية الأفكار القسم الثاني الجزء الثالث صفحة 277. خب ما هو هذا المطلب الذي ذكره المحقق النائيني واحتمله أيضا المحقق العراقي؟ عبارة عن حمل قوله عليه السلام في أخبار من بلغ فعمله، هذه جملة فعمله جاءت في أخبار من بلغ، تقول من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له مثلا ذلك، كان له ذلك. هاي جملة فعمله حملت على الأمر، على الإنشاء والأمر. لا تستغربوا هسه، أول خلنا نذكر ما قالوه. أخبار من بلغ ليس فيها أمر لا بمادته ولا بصيغته، بها هاي الجملة من بلغه ثواب على عمل، أو من سمع ثوابا باختلاف التعابير في الأخبار المختلفة في أخبار من بلغ، من سمع شيئا من الثواب أو من بلغه ثواب على عمل، يعني بلغه استحباب عمل فعمله، يعني أتى بذاك العمل، كان له ذلك الثواب، كان له ذاك الأجر بمختلف التعابير. خب لا يوجد فيها أمر في أخبار من بلغ، لا مادة ولا صيغة، لا كلمة أمر ولا صيغة الأمر، يعني فعل الأمر. لكن الجملة الخبرية في كلام الشارع دائما ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الأمر. كثير من رواياتنا أعاد صلاته، يعيد صلاته، يغتسل، يتوضأ ثانيا، يصوم، كذا كذا، كلها أخبار جمل خبرية لكن في مقام الأمر والطلب. أعاد صلاته يعني فليعد صلاته، أمر. هي جملة خبرية لكنها في كلام الشارع ظاهرة في كونها بداعي الأمر والطلب لا بداعي الإخبار، مو مثل جمل خبرية عادية. كثير هذا في أمر من من من كذا فعل كذا فكذا في صلاته، سجد سجدتي السهو، أو سجد، هاي جملة خبرية يعني فليسجد سجدتي السهو. خب عليه، فقوله عليه السلام في أخبار من بلغ فعامله، هذه اعتبرها الأعلام جملة خبرية لكنها مستعملة في مقام الإنشاء، فتكون ظاهرة في أنها بداعي الأمر والطلب، فتحمل على إرادة الأمر، يعني فليعمل هذا العمل. فعمله يعني فليعمل، مثل سجد سجدة يساوي يعني فليسجد، هناهم يعني فليعمل هذا العمل، فيستفاد من الأمر. وبعد استفادة الأمر حينئذ نقول أن الأمر في لسان المولى ظاهر في كونه أمرا مولويا مو إرشادي، حمله على الإرشاد خلاف الظاهر. ظاهر أوامر المولى عبارة عن كونها أوامر مولوية، حمل الأمر في كلام الشارع على الإرشاد هذا يحتاج إلى قرينة، وإلا لو بقينا نحن وظاهر الأمر المولوية. فيثبت إذن أنه الشارع أمر أمرا مولويا بماذا؟ بالعمل بهذا الخبر الذي بلغني، الذي يقول أن هذا العمل مستحب. الشارع أمرني بأن أعمل بهذا الخبر، خب أمرني. هذا الأمر شنو؟ أمر وحكم واقعي كما يقوله الاحتمال ماذا؟ الثاني. هذا الأمر وهذا الحكم حكم واقعي للعمل بعنوانه الثانوي، أو هو أمر وحكم ظاهري للعمل بعنوانه الأولي كما يقوله الاحتمال الثالث؟ هذا أعم. أصل الأمر يستفاد من هذه الجملة، من جملة فعمله يستفاد أصل أمر المولى، لكن هذا الأمر أعم من كونه واقعيا وظاهريا، يعني أعم من الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. هذا هو التقريب الذي يثبت الجامع بين الاحتمالين، ما يضع إيده على أحدهما بالخصوص. هذا التقريب ما يثبت أحدهما بالخصوص، يثبت الكلي الأعم من هذين، يثبت الجامع بين هذين الاحتمالين. هذا التقريب يأتي إن شاء الله نقاشه ودرسه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.